اللهم لا لا تلهينا واغفر اللهم عمن أرضيته عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا عن أيماننا عن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا تحصنا بك يا الله يا ذا العزة والملكوت، نعوذ بك من همزات الشياطين أن يحضرون، ومن كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة يا رب العالمين. اللهم وكل جنود المرابطين على ثور بلادنا، اللهم كن لهم مولا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وسدد رؤياهم واشف جريحهم وآوي طريدهم وارحم ميتهم وتقبل شهيدهم. اللهم واجعل الدائرة لهم وردهم إلى أهلهم ظالمين منتصرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته لبر التقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين، ووفق ولي عهده لكل ما تحب وترضى. اللهم يا من خلق الإنسان وبناه وسلم وبارك على نبينا محمد.